لأنهم يريدون شيوع الفاحشة بين الناس ويعقدون أسباب الفتنة بين الرجال والنساء. فكل من يدعو إلى دعاية باطلة في العقيدة أو في المعاملات وأكل الربا وأكل القمار والميسر ويدعون إلى عري النساء وتبرجهن وهتكهن للحجاب وخروجهن مختلطات بالرجال في الأعمال، كل هؤلاء ممن يفسدون في الأرض، فهم داخلون في الفاسقين الذين وصفهم الله في هذه الآية الكريمة. ثم ختم الآية بقوله تعالى: أولئك هم الخاسرون. من اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك أي المشار إليهم هم الخاسرون. حصر الخسران فيهم لشدة جريمتهم ونكارة أفعالهم، فحصر الخسران فيهم والعياذ بالله. والخسران ضد الربح، الخسران ضد الربح، وليس المراد الخسارة في التجارة المالية. لو كان المراد الخسارة في التجارة المالية لهان الأمر، فيكون يكون يوم القيامة مع الكافرين ويكون من أهل النار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أما الذي يخسر في تجارة أو في معاملة فلا شك أن هذا نوع من العقوبة، لكن التجارة تروح وتأتي، تذهب وتعود، وخسارتها هينة عند خسارة الدين. الخسارة خسارة الدين، إذا سلم دين الإنسان فهو رابح ولو لم يكن عنده من المال شيء، وإذا ضاع دينه فهو الخاسر ولو كانت عنده الدنيا بحذافيرها لا تفيده شيئا، بل تكون عذابا عليه. ثم قال جل وعلا: كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله؟ هذا تعجب معناه الإنكار، تعجب من الله جل وعلا معناه الإنكار على الذين يكفرون بالله، يكفرون بربهم سبحانه الذي خلقهم ورزقهم وهيأ لهم أسباب الخير وعافاهم وأطعمهم وسقاهم وكساهم، مع هذا يكفرون به سبحانه وتعالى. كيف تكفرون بالله؟ هذا لا يليق، لا يليق من العبد الذي خلقه الله ورباه بنعمه وأمده برزقه وبين له الحق من الباطل وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب، كيف يكفر بالله بعد ذلك؟ هذا من أعجب العجائب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كنتم أمواتا يعني كنتم في العدم، فأحياكم في بطون أمهاتكم، كنتم في العدم كما قال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال جل وعلا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فالإنسان قبل أن يخلق ميت، هو من العدم، ثم إن الله أوجده وأحياه، هل يليق بهذا الإنسان أن يكفر بربه الذي أوجده من العدم وأحياه من الموت، الموت السابق لوجوده؟ الله الذي أوجدك والله الذي أحياك والله الذي خلقك تكفر به، هل هذا يليق بعاقل فضلا عن مؤمن؟ وكنتم أمواتا، وقيل المراد كنتم أمواتا أي كنتم نطفا في أرحام أمهاتكم، والنطفة ميتة، أول ما يكون الإنسان في رحم أمه نطفة، يعني نقطة من المني، من مني الرجل نطفة، ثم هذه النطفة تتحول إلى علقة، وهي نقطة دم، يتحول المني إلى دم، إلى دم، ثم تتحول هذه العلقة إلى مضغة، إلى مضغة، وهي اللحم، الدم يتحول إلى لحم وعصب وعروق، هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، نطفة ماء مهين يتحول إلى دم، ثم هذا الدم يتحول إلى لحم وإلى عظام وعروق ومفاصل، ثم بعد ذلك تنفخ فيه الروح فيحيا بإذن الله عز وجل. فكان في هذه الأدوار، دور النطفة ودور العلقة ودور المضغة، كان ميتا ليس فيه روح، ليس فيه روح، من الذي نفخ فيه الروح وأوجد فيه الروح فتحرك وحيا وصار يتغذى بالغذاء في بطن أمه؟ في يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم، كنتم أمواتا إما في العدم فأوجدكم، وإما أمواتا يعني في النطف فأحياكم بنفخ الروح في الجنين بعد مرور أطواره، كما في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، يكتب أو بكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، رزقه وأجله وشقي أو سعيد، 4 كلمات، هذا كله في بطن أمه، من الذي يقدر عليه في بطن أمه إلا الله سبحانه وتعالى؟ من الذي وصل إليه الحياة وهو مغطى بالأحشاء والرحم وفي ظلمات ثلاث؟ العالم كله منعزل عنه، من الذي يوصل إليه هذه التطورات وهذه العناية العظيمة إلا الله سبحانه وتعالى؟ من الذي أرسل إليه الملك؟ من الذي أقدر الملك على الدخول في الرحم وعمل هذا العمل إلا الله سبحانه وتعالى؟ هل يليق بهذا الرب سبحانه أن يكفر به؟ وكنتم أمواتا فأحياكم، أحياكم بعد الموتة الأولى، ثم تعيشون على هذه الأرض مدة الأعمار التي قدرها الله لكم، ثم يميتكم بعد نهاية آجالكم، يعود عليكم الموت، تموتون، تؤخذ الأرواح من الأجساد، تقبض الأرواح من الأجساد وتعود الأجساد إلى الأرض التي خلقت منها، منها خلقناكم وفيها نعيد، تعود إلى الأرض وتصير ترابا ورفاتا في الأرض، تتفتت وتتحلل، تعود إلى تراب، إلى عظام نخرة، إلى لحوم متفرقة وشعور، لحوم متمزقة وشعور متفرقة، ويبقى الإنسان في القبر ميتا إلى أن يشاء الله جل وعلا موعد البعث وقيام الساعة. فتقوم هذه الأجساد من قبورها، هذا التراب وهذا العظام النخرة وهذه اللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة تجتمع بإذن الله، ويتكون الجسم كما كان في الخلق الأول، لا يفقد منه شيء. ثم ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور فتطير الأرواح من هذا القرن، تطير الأرواح إلى تلك الأجسام، كل روح تطير إلى جسمها الذي خرجت منه بالموت، ثم يقومون لرب العالمين، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يساقون إلى المحشر يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. ثم يحييكم، هذه الحياة الثانية، وهذا كما في الآية الأخرى، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، ذكر موتتين وحياتين مثل هذه الآية، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هاتان موتتان وحياتان. فهذه قدرة الله جل وعلا، أيليق بهذا الرب القادر العظيم أن يكفر به سبحانه وتعالى؟ وإذا كفرتم وعصيتم فهل تظنون أنكم مهملون وأنكم لا ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ هل هؤلاء الكفار الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، هل يظنون أن الأمر ينتهي ويروحون فقط؟ لا بد من لقاء الله سبحانه وتعالى، ولا بد من الحساب، ولا بد من الجزاء، مهما عملوا ومهما كفروا ومهما فسقوا فإنهم إنما يحفرون لأنفسهم حفر النار والعياذ بالله، وليسوا بمهملين ولا متروكين، وما الله بغافل عما تعملون. ثم إليه ترجعون، اعملوا ما شئتم من خير أو صلاح، من صلاح أو فساد، من كفر أو إيمان، من شرك أو توحيد، اعملوا ما شئتم فإن مرجعكم إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إليه ترجعون. هذا حق لا شك فيه، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تذكر الإنسان أنه راجع إلى الله عز وجل فإنه يحاسب نفسه ويقف عند حده ويستعد لهذا اليوم، يوم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إليه ترجعون، هذا تهديد من الله جل وعلا لهؤلاء في أنهم ليسوا مهملين وليسوا مغفلين ولا تذهب أعمالهم وتصرفاتهم سدى، وإنما هي مسجلة عليهم ومحفوظة عليهم ومدونة في دواوينهم، وسيلاقونها يوم القيامة بين يدي أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، تقول السائلة بأنها امرأة يمنعها والدها من الذهاب إلى العمرة، عمرة التطوع، وهي تخالفه وتأتي ومعها محرم عمره 12 عاما، فما حكم ذلك؟ إذا كانت العمرة عمرة الإسلام وتهيأ لها المحرم، فليس لوالدها الحق في منعها من أداء عمرة الإسلام. أما إذا كانت العمرة عمرة تطوع، فإنها لا يجوز لها أن تعصي والدها، لا يجوز لها أن تعصي والدها، لأن طاعة الوالد واجبة والعمرة مستحبة، فلا تعصي والدها وتخرج للعمرة التطوعية بدون إذنه، لا سيما وأنها ذكرت أن معها محرم يبلغ 12 سنة. المحرم يشترط فيه البلوغ، فإذا كان هذا الذي معها قد بلغ سن التكليف يكون محرما، أما إذا لم يبلغ فإنه لا يكون محرما. وعلى كل حال ما تخرج لعمرة التطوع إلا بإذن والدها حتى ولو كان معها محرم. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أطلب المساعدة من أجل الزواج؟ إذا كنت تخاف على نفسك، إذا كنت تخاف على نفسك من الوقوع في الفاحشة، جاز لك أن تطلب المساعدة لإعفاف نفسك وإنقاذها من هذا الخطر. إذا كنت لا تقدر على تكاليف الزواج وتخشى على نفسك من الوقوع في الفاحشة أو بالزنا، فإنك تسعى في الزواج وتطلب المساعدة من إخوانك. أما إذا كنت لا تخشى على نفسك من الوقوع في الفاحشة، فكونك تصبر أحسن لك حتى يغنيك الله وتتزوج من مالك. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. تقول السائلة بأنها فتاة تقدم لخطبتها شاب ذو خلق ودين، ولكن أهلها لا يرغبون فيه ويريدون أن يزوجوها لآخر متهاون في أداء الصلوات ولا يصلي مع الجماعة، فهل إذا رفضت هذا الخاطب الذي يتهاون في أداء الصلاة يعتبر عقوقا لوالديها؟ لا، لا يعتبر عقوقا لوالديها، حق الاختيار لها هي، ولا يجوز لوالديها أن يجبراها على رجل لا ترضاه في دينه أو في أمانته وأخلاقه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا تقدم للمرأة ذو أمانة وذو دين ورضيت به، يجب على وليها أن يزوجها منه، أما أن يمنعها فهذا عضل، هذا هو العضل المنهي عنه. فيجب على الوالد أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يخضع موليته لرغبته هو، وإنما ينظر إلى مصلحتها وموافقتها بمن بالكفء الصالح لها فيزوجها منه. نعم. تقول السائلة: أحرمت وهي حائض، ولما وصلت إلى الحرم دخلت إلى الحرم ثم سعت بنية العمرة، ولما طهرت طافت طواف العمرة ثم قصرت، هل عليها شيء في تقديم السعي على الطواف؟ نعم، لا يجوز تقديم السعي على الطواف، السعي لا يصح إلا بعد طواف، طواف مشروع، فعليها أن تعيد السعي، عليها أن تعيد السعي وأن تعيد التقصير من رأسها، وبذلك تتم عمرتها. نعم. يقول: لدي زوجتين وكنت عادلا بينهما ولله الحمد، وبعد مرور سنوات أصيبت الزوجة الثانية بمرض أقعدها لا تستطيع خدمتي ولا تقوم بواجبات المنزل وغير ذلك، فطلبت منها السماح لي بعدم المبيت وإلا الانفصال، فرضيت بذلك وأدفع لها النفقة والكسوة، هل علي شيء في ذلك؟ لا بأس بذلك، ما دام خيرتها بين أن تبقى في عصمتك وليس لها مبيت أو أن تطلقها فاختارت أن تبقى بدون مبيت فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطلق سودة بنت زمعة طلبت منه أن تبقى في عصمته وأن تهب ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل على رغبتها وبقيت في عصمته وصارت ليلتها لعائشة، والصلح جائز بين المسلمين، فإذا تصالح على هذا باختيارهم وطوعهم الصلح جائز بين المسلمين والحمد لله. نعم. يقول السائل: توفت والدتي وقد تركت مالا وهو لأخ الأصغر، حيث أنها كانت تجمع له من راتبه، وهو راتب والدي يرحمه الله، حيث أنها كانت لا تعلم بإخراج الزكاة. نعم. يقول: توفت والدتي وتركت مالا وهو لأخ الأصغر، حيث أنها كانت تجمع له من راتبه، وهو راتب والدي يرحمه الله، حيث أنها كانت لا تعلم بإخراج زكاة المال، وتوفيت ولم تخرج الزكاة طوال هذه السنوات، مع العلم أن المال ليس بكثيرا، فما هو الحكم؟ هل الذي تجمعه من نصيب الولد هذا، أو إن كل اللي يخرج للوالد تجمعه لهذا الولد وهو له ورثة آخرون، يحتاج إلى تفصيل، ولكن على كل حال إذا كان هذا المجموع مما يستحق هذا الولد ومضت عليه عدة سنين وهو يبلغ النصاب إنه تجب فيه الزكاة، تخرج عن السنين الماضية ربع العشر عن كل سنة يخرجها وليه والناظر في أمره. نعم. يقول السائل: نرى اليوم الكثير أو بعض الشباب يحلقون رؤوسهم من الجوانب ومن الخلف تشبها بالكفار، فما حكم ذلك، وما دور الآباء وأولياء الأمور في هذه الظاهرة؟ هذا العمل وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه هذا منهي عنه، هذا هو القزع المنهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو اتركه كله، أما حلق بعضه وترك بعضه فهذا منهي عنه وهو القزع، وأيضا فيه تشبه بالنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. تقول السائلة: أحيانا تنزل منها إفرازات على شكل قطرات بيضاء، هل هذه الإفرازات ناقضة للوضوء؟ نعم، ما يخرج من الفرج فإنه ينقض الوضوء من إفرازات وغيرها. فعليها إذا أرادت الصلاة أن تستنجي وأن تضع شيئا على المخرج يمنع الخارج أو يمنع تسربه ثم تتوضأ وتصلي. نعم. يقول: هل تقبيل المرأة ناقض للوضوء؟ تقبيل ومس المرأة إذا كان لشهوة فهو ينقض الوضوء، أما إذا كان لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء على الصحيح. نعم. ما حكم قول هذا الدعاء: يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، وهل هو مشروع؟ نعم، هذا صحيح، المعنى صحيح. الله جل وعلا لطيف بعباده، لطيف بعباده، ولطفه سبحانه وتعالى خفي، وهذا دعاء، والله من أسمائه اللطيف سبحانه وتعالى، فدعاؤه بذلك مشروع الحمد لله. نعم. هل معاملة الكفار بالحسنى تعتبر من موالاتهم؟ لا، معاملتهم بالحسنى إذا كانوا يحسنونهم إلى المسلمين ولم يعتدوا عليهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فعلى كل حال، الكفار الذين لم يأتنا منهم إساءة نحسن إليهم بالأمور الدنيوية، بالأمور الدنيوية فقط، أما المحبة في القلوب فلا تجوز محبة الكفار مطلقا، لا المحسنين منهم معنا ولا غير المحسنين، لا تجوز مودة الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لكن الذين لم يسيئوا إلينا أو لهم معروف على المسلمين يكافؤون على معروفهم، وهذا لا يدل على محبتهم، وإنما هو من باب المكافأة فقط. نعم. يقول: هل من كلمة توجهونها لمن يلبس الملابس التي عليها صور للكفار أو الفنانين أو اللاعبين أو ينظرون إليهم نظرة إعجاب وافتخار؟ لبس الثوب الذي فيه صور لا يجوز مطلقا، سواء كانت هذه الصور للكفار أو للمسلمين، لا يجوز لبس الثوب الذي فيه تصاوير أو فيه عبارات من عبارات الكفار التي يمجدون بها أنفسهم أو من يعظمونه منهم، أو شعار من شعارات دينهم، أو صليب من صلب النصارى، لا يجوز لبس الملابس التي فيها هذه الأشياء، لأن هذا تعظيم للصورة وتعظيم لشعارات النصارى، فالواجب على المسلم الذي وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخلع هذه الملابس ولا يعود إليها ويحذر المسلمين منها. نعم. لأن الكفار يفرحون أننا نعلق صورهم ونعلق صلبانهم ونعلق صور المعظمين منهم، هذا فيه دعاية، هذا فيه دعاية للكفار ولمذهبهم. نعم. يقول: نرجو من أن تبينوا لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا. عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم والترضي عنهم والاقتداء بهم والدعاء لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومحبتهم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم ويحبونه، وقد ناصروه وجاهدوا معه وآزروه، فيجب تجب محبتهم في الله عز وجل، ويحرم بغضهم أو بغض أحد منهم أو تنقص أحد منهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فمحبة الصحابة علامة الإيمان، وبغض الصحابة علامة النفاق والكفر. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار. فما يغتاظ من الصحابة إلا كافر، ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغتاظ من الصحابة هذا دليل على كفره والعياذ بالله. نعم. ما هي النصيحة التي توجهونها لمن يحب الاستماع إلى الأغاني؟ النصيحة أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن الأغاني تفسد القلب وتورث النفاق في القلب، تزرع الشهوة، تزرع الشهوة في القلب، لا سيما وأن غالب الأغاني أو كل الأغاني في الوقت الحاضر كلها مجون، كلها مجون وتغزل بالنساء وتطريب، فهي أغاني ماجنة لا يجوز الاستماع إليها. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ولهو الحديث كما فسره جماعة من أكابر الصحابة منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن لهو الحديث هو الغنى، وحلف على ذلك لأنه الغنى. والواجب على المسلم أن يستمع القرآن، يستمع إلى القرآن، يقرأ القرآن هو أو يستمع لمن يقرأ مباشرة أو بشريط، فيكون استماعه للقرآن ويكون استماعه للذكر والمواعظ وما فيه الخير الذي يحيي قلبه وينور بصيرته. أما الأغاني والكلام الباطل فإنه يعمي بصيرته ويفسد قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هل يجوز للمرأة أن تسافر عن طريق البحر بدون محرم لمدة يومين ونصف؟ وهل يجوز لها أن تسافر عن طريق الجو بدون محرم لمدة ساعتين، مع العلم بأن معها أولادها الغير بالغين وهي مسافرة إلى بلدها؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم.